أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الإشكال على بعض العناوين الاشتقاقية، ومنها عنوان الممكن والممتنع والواجب، وذكرنا الإشكال أن هذه العناوين الثلاثة فاقدة للشرط الثاني من شرائط المشتق عند الأصولي، وهو بقاء الذات عند انتفاء المبدأ. وفي مورد هذه العناوين الثلاثة لا تبقى الذات مع انتفاء المبدأ، هذا هو الإشكال. وذكرنا تفصيل الإشكال، وأجاب عن هذا الإشكال الأستاذ السيد الخوي قدس سره، والتوضيح جوابه عن هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن الوضع بالنسبة إلى المواد في هذه الأمثلة الثلاثة، وإن كان شخصيا إلا أن الوضع بالنسبة إلى الهيئات في هذه الأمثلة الثلاثة يمكن أن يكون شخصيا ويمكن أن يكون نوعيا. ومعنى كون الوضع في الهيئات شخصيا هو أن يكون النظام في وضع الهيئات الموجودة في هذه المواد الثلاثة فقط، أي هيئة الموجودة في مادة الممكن وفي مادة الممتنع وفي مادة الواجب. إذا كان الوضع لهذه الهيئات الخاصة المختصة بهذه المواد الثلاثة يسمى الوضع بالنسبة إلى الهيئة أيضا كالمادة شخصيا، ويمكن أن يكون الوضع بالنسبة إلى الهيئة في هذه الأمثلة الثلاثة نوعيا، بمعنى أن الهيئة لا تختص بهذه المواد الثلاثة بل تشمل غير هذه المواد الثلاثة. بعد هذه المقدمة فنقول كما قال السيد الخوي قدس سره أن الوضع في الهيئات في هذه الأمثلة الثلاثة إنما يكون نوعيا لا شخصيا، والإشكال المذكور إنما هو على فرض كون الوزن في هيئات هذه الأمثلة الثلاثة شخصيا، كما أن الوزن في جانب المواد شخصيا يرد الإشكال على هذا الفرض، وليس الإشكال قابلا للدفع أيضا على هذا الفرض. ولكن الحق، يقول سيد الخوي، الحق أن الوضع في هيئة هذه الأمثلة الثلاثة يكون نوعيا، بمعنى أن الموضوع المشتق الوضع المتعلق بهذه الأيهات إنما هو في الهيئات التي لا تختص بهذه المواد الثلاثة، كالممكن والممتنع والواجب، بل تشمل غير هذه المواد مما يمكن بقاء الذات مع زوال المبدأ، كالمكرم بدل الممكن، والمنتفع بدل ممتنع، والذارب بدل الواجب. فالموضوع له هو هيئة مفعل في الممكن، هيئة المفتعل في الممتنع، هيئة الفاعل في الواجب. هذه الهيئة بعدما كان وضع هذه الهيئة نوعيا، يعني هيئة المفعل سواء كانت هذه الهيئة في ضمن مادة الممكن، هيئة مفتعل سواء كان في ضمن مادة الممتنع أو غيره كالمنتفع، هيئة الفاعل سواء كانت هذه الهيئة في ضمن هيئة الواجب أو في ضمن هيئة الضارب مثلا. فعلى هذا الفرض يمكن انتفاء المبدأ مع بقاء الذات في المكرم، هيئة المكرم ينتفي المبدأ الإكرام، ولكن ذات المكرم تكون باقية. في هيئة المنتفع، في مادة المنتفع هذه الآية، ينتفي الانتفاع ولكن الذات تكون باقية. في هيئة في مادة الضارب ينتفي مبدأ الضرب ولكن ذات الضارب تكون باقية، فيجري النزاع على هذا الفرض. فلا إشكال في جريان نزاع المشتق في هذه الهيئات. هذا ما أفاده السيد الخوي قدس سره في الجواب عن هذا الإشكال، إلا أن ما أفاده السيد الخوي مورد للإشكال، لا يخلو عن الإشكال والمناقشة. والمستشكل هو الفاضل المعاصر آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض، استشكل على ما أفاد السيد الخوي في الجواب. والتوضيح هذا الإشكال، قال الشيخ الفياض دام ذله قال لا حاجة إلى ما أفاده السيد الخوي من كون الوضع في هذه المواد الثلاثة في جانب الهيئة وضعيا نوعيا، لا حاجة إلى هذا. بل ولو قلنا بأن الوضع في هذه الهيئات يكون شخصيا، على هذا الفرض وعلى هذا القول أيضا يجري نزاع المشتق من دون إشكال، يجري هذا النزاع من دون إشكال. كيف يجري هذا النزاع من دون إشكال؟ توضيح ذلك بعد مقدمة قصيرة قصيرة جدا، وهذه المقدمة أنه لا مانع من وضع اللفظ لمفهوم كلي يكون فرد من هذا المفهوم موجود في الخارج، والفرد الآخر يكون ممتنعا في الخارج. يمكن أي يكون اللفظ موضوعا للمفهوم الكلي يستحيد فرده في الخارج ويوجد منه فرد في الخارج. نذير لفظ الواجب، واجب هذا اللفظ موضوع للمفهوم الكلي وهو ما تقتضي ذاته الوجوب ويمتنع عليه العدم، هذا المفهوم يكون كليا، ولكن يوجد في الخارج فرد واحد من هذه المفهوم وهو الله تعالى، ويمتنع وجود فرد آخر لأن وجود فرد آخر ينافي التوحيد، بأدلة التوحيد ينتفي فرد آخر ويستحيل وجود فرد آخر غير ذاته تعالى. بعد هذه المقدمة القصيرة فنقول والمقام من هذا القبيل، المقام من هذا القبيل، مثلا الممكن، الممكن له مفهوم كلي، أحد الفردي الممكن ما يتلبس بالمبدأ فعلا، يكون متلبسا بالمبدأ، بالمبدأ الإمكان فعلا، والفرد الآخر ما يستحيل تحققه في الخارج وهو الفرد المنقطع عنه المبدأ، منقطع عنه المبدأ أي ليس متصف بالممكن، ما ليس متصفا بالممكن لا يوجد في الخارج، يستحيل وجوده في الخارج بعنوان كونه ممكنا. فنقول أن المشتق قد وزع للجامع بين الفردين، للمفهوم الكلي الجامع بين الفردين من دون الحاجة إلى أن نقول بأن الوضع في جانب الهيئة يكون نوعيا، من دون الحاجة إلى هذا التكلف. هذا ما أورده الشيخ الفياض دام ذله على سيد الخوي، ولكن هذا الإشكال من الشيخ الفياض على سيد الخوي غير وارد، هذا الإشكال قابل للدفع، قابل للجواب، والجواب عن هذا الإشكال توضيح الجواب يتوقع نتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن الوزن في محل الكلام للمفهوم الكلي أحد فرديه يكون ممتنع والفرد الآخر يكون ممكن وموجود، هذا الوزن مشروط بأمرين. الأمر الأول أن يكون هذا المفهوم الكلي بين الموجود وبين الممتنع، تصور هذا المفهوم الكلي يكون ممكنا، هذا هو الشرط الأول. إذ الوضع فرع التصور، إذا لم يكن تصور الشيء والمعنى ممكنا لا يمكن الوضع، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون ألا تمنع استحالة أحد فردي المفهوم الكلي، لا تمنع عن الوضع لفظ الجامع، هذا هو الأمر الثاني. بعد هذه المقدمة فنقول أن الأمر الثاني وإن كان ممكن، يمكن أن يقال أن الوضع اللفظ في المفهوم الكلي الذي ينحصر فرده في الخارج في الواحد ويمتنع فرده الآخر، الوضع في الجامع يكون ممكن كالواجب تعالى كما ذكرنا من المثال. لفظ الواجب قد وضع لهذا المفهوم الكلي، ولكن ما هو الموجود في الخارج هو واجب تعالى الله تعالى، وفرد الآخر يكون ممتنعا، فامتناء فرد من المفهوم الكلي لا يمنع عن كون الوضع في المفهوم الكلي. هذا الأمر ثابت إلا أن الكلام في الأمر الأول بأن يكون المفهوم الكلي بين ما هو الموجود في الخارج وبين ما هو الممتنع في الخارج أن يكون ممكنا، تصور هذا المفهوم الكلي يكون ممكنا، لا يمكن تصور هذا المفهوم الكلي لا يمكن في محل الكلام. لماذا لا يمكن؟ لأن تصور المفهوم الكلي بين الإمكان ولا إمكان، إذ معنى تصور المفهوم الكلي هنا ذات متلبسة بالإمكان، وهنا ذات فارغة عن الإمكان، الذات الفارغة عن الإمكان مستحيل الوجود في الخارج، الممكن الذي ليس متصفا بمبدأ الإمكان مستحيل الوجود في الخارج، هذا هو المعنى. هل يمكن تصور شيء متصفا بالإمكان ومتصف بلا إمكان؟ هل يمكن؟ لا يمكن، هذا ليس إلا تناقض، شيء واحد نتصوره أنه ممكن ثم نتصوره أنه ليس ممكن، هذا مستحيل مستلزم للتناقض. فهذا الأمر الأول بأن يكون المفهوم الكلي قابلا للتصور هذا غير ممكن، وبعبارة أخرى كل فرد في الخارج، كل فرد ومصداق للممكن في الخارج يكون ممكنا، ليس الأمر كذلك؟ كل مصداق لمفهوم الممكن في الخارج يكون ممكنا. هل يمكن أن يكون فرد الممكن في الخارج ممتنعا كالذات المنقضي عنه المبدأ؟ لا، لا يمكن هذا، فلا يمكن الجمع بين المفهومين، وليس الجامع بين المصداقين، أحدهما ممكن والآخر ممتنع. فلما لم يمكن تصور الجامع بين ذات المتلبسة بالمبدأ خارجا وبين الذات الفارغة عن المبدأ المنقذ عنها المبدأ، لما كان تصور الجامع بينهما مستحيلا، فيكون وزء اللص للجامع أيضا يكون مستحيلا. هذا هو رد إشكال الشيخ فياز دام ظله على سيد الخوي. فالحاسب إن صح ما أجاب السيد الخوي عن أصل الإشكال فنلتزم به، ونقول أن هذه العناوين كالممكن والممتنع والواجب، هذه العناوين داخلة في بحث المشتق. ولكن إن لم نقبل ما أجاب به السيد الخوي قدس السر، فلا بد من القول ولا بد من الالتزام بخروج هذه المفاهيم، هذه العناوين من بحث المشتق. لماذا؟ لأن هذه العناوين غير متوفرة لشرط الثاني، وهو انقضاء المبدأ مع بقاء الذات، إذ لا تبقى الذات في هذه الموارد مع زوال المبدأ، بل تنتفي الذات مع زوال المبدأ. لا يبقى الممكن مع زوال إمكانه، ولا يبقى الممتنع مع زوال امتناعه، ولا يبقى الواجب مع زوال وجوبه. فالحق ما قال به المحقق النائني، حيث قال المحقق النائني بخروج هذه العناوين الثلاثة من محل النزاع. الحمد لله رب العالمين.